لا يعطيني ما يكفيني وولدي يا رسول الله. هو زوجها وترك ذلك الجد ابن قيس مع زيادته لقومه الا انه يكثر عنه البخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: سيدنا الجد ابن قيس على ان نبخله يا رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام: واي داء اجوى من البخل. ترى من اصحاب رسول الله من هو مشهور بالشجاعه العظمى كحمزه وكعلي وكخالد رضي الله تعالى عنهم، وترى من اسر عنه بعض الهلع في الغزوات كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. في الوقت ذاته تراه شاعرا كريما جليلا ينافع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. تقربت الى خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور التي لا ينفك عنها البشر. تسرب الى قرن النبي صلى الله عليه وسلم امور لا ينفك عنها البشر. ومن رحمه الله بنا انه سبحانه وتعالى بينا لنا بيانا كافيا وبين لنا طرق العلاج فيها حتى لا نفاجأ بأمور تحدث في أوساط الطيبين، ومن ثم نستنكر سيرة الطيبين كلها. كلا، فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وخير نبي وبعث في خير أمة أخرجت للناس. ومع هذا كله هو سيد ولد آدم وخير نبي وأمته خير أمة أخرجت الناس وأصحابه خير الناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن هم بشر لا ينفكون أبدا عن بشريته. فثبت أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ارتكب فاحشة الزنا، إذ هو بشر ارتكب فاحشة الزنا ولكنه ندم واخلع واناب، فاتى الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مضحيا بنفسه وبحياته كي يظهر ويوافي ربه سبحانه وتعالى وليس عليه اثم. فلا يخفى عليكم امر ماعز، اذ جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام معترفا بذنبه وبجريمته ويقول: ان الابعد قد زنى يا رسول الله. فياتي الى الرسول من على اليمين ينطلق عنه الرسول الى الشمال، فيستدير مع الرسول الى الشمال ويقول: انه قد زنى يا رسول الله. فينطلق الرسول عنه الى الناحيه الثالثه، فياتي الى الرسول من تلقاء وجهه ويقول: انه قد زنى يا رسول الله. فيقول الرسول: لعلك قبلت، لعلك لعلك، حتى قرى الرجل بجريمته وكبيرته فأقيم عليه الحد، حد الرجل، ومات إلى رحمة الله طاهرا من ذنبه. وقرى آخر يمارس الزنا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وزنا بمن؟ زنا بنساء المجاهدين الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة من مغاديه فيرجع واذا بقوم من اهل النفاق تخلفوا وعبثوا بنساء المسلمين الذين ذهبوا للجهاد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نخرج غداة في سبيل الله فيتخلف اقوام نرجع وقد منح احدهم الكسبة من اللبن للمرأة لفعل الفاحشة معها، له نبيب كنبيب التيس في نسائنا، من وجدت يفعل ذلك لأنكلن به، فكان قوم من هذا الصنف زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان قوم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام آتاهم الله فضلا كبيرا هائلا في جانب ولم يؤتهم في جوانب أخرى. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه،

مرجع إليها ونقيس عليها الأمور. ولا مرجعية للمسلم إلا كتاب ربه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلزامنا علينا كمسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أن نقف على أوامر الله وأوامر رسول الله. ننظر بأي الأخلاق نتخلق وبأي الآداب نتأدب، وأن نعم على الجادة وعلى الطريق المستقيم، أن نحن في طريق يدينا ولا يعجب الله من الرحمن. فلزاما أن ندرك ذلك ابتداء عموما معذرة معشر المسلمين لما يصدر من بعض الملتحين من زلات، معذرة إلى الله وإلى شرع الله من خطأ المبطئين بل من خطأ أنفسنا. فدين الله يؤخذ من كتاب الله ويؤخذ من سنة رسول الله، ويفترض أنه يؤخذ من أهل الامتثال للكتاب والسنة. ولكن إن صدر خلق مشين فإن الله قال ولا تكذب كل نفس إلا عليها كما قتلت. مسيرة نبيكم انظروها واقتلسوا من معينها واقتلسوا من أخلاق نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ترشدوا وتهتدوا. ولذلك أن يرضى كل منكم بما قضاه الله له، وإلا إذا لم يرضى بما قضاه الله له فتاقع فيما لا طاقة له به وتالف ورجالا. فإذا لم ترضى بما قدم الله لك لا نقول ترضى بالأخلاق الدنيا أبدا، فلا ينبغي أبدا أن يستمر أحد على أخلاقه الدنيا. بل ثم أمور لا عهد لابن آدم بها ولا طاقة له بها، كأن تكون خلقت فقيرا أو خلقت ضعيف العقل أو خلقت دليلا، تأتي أمور لا طاقة لك بها. فقد جرت سنة الله على الاختلاف حتى الاختلاف الجبلي، ومن آياته أي من آياته دل على كمال قدرته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أن ترى هذا جميل أمامك في غاية الجمال، ترى امرأة امرأة أخرى عليها نصحة جمال كأنها قطعة قمر، وترى في المجاور تجاورها امرأة في غاية الدمامة تقرب إليها الجيب قبل المشيب، وتقرب إليها الانحناء قبل الكبر والهرم. فتتعجب من إرادة الله. ولكن كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فمثل هذه الأمور التي لا طاقة لك بها وإنما جبل عليها الشخص، على الشخص أن يكون راضيا بقضاء الله. فلا تقل أبدا لماذا أخفى الله على هذا الشخص وجاهة ولم يصلي عليه، لماذا وسع الله على هذا الرزق ولم يوسع عليه، لماذا تفوق هذا الولد واتى بدرجات 100% ولم يتفوق ولدي. كل هذه امور قدمها الله. فهناك اقوام يضربون ابنهم ضربا شديدا اذا اتى في الامتحان بتتهم الناس، لما تضربه يا اخي؟ قل كان يجب ان ياتي بخمسه نسيين. يجب على من؟ ان النسيان واجب في حق بني ادم. قد يذاكر شخص الدرس غايه المذاكره، ولكن نبينا محمد نسي. قال عليه الصلاه والسلام يرحم الله فلانا لقد اذكرني ايه كذا وكذا من سوره كذا وكذا كنت انسيته. والناس لا يعاتب امام الله، فكيف تضرب ولدك وتقول له لما اتيت بخمسه نسيين وكان ينبغي

حميم وغدار، وآخر من شكله أزواج، أي أصناف شتى من المتضادات ومن المتشابهات. أي يسن المسح على النهرين، يسن المسح على النهرين عند الوضوء. إذا كنت لبست نعليك على طهارة، فتوقيت ذلك 5 صلوات، أي يوم وليلة للمقيم، و3 أيام لليالي للمسافر. يسن لك إذا أنت لبست نعليك على طهارة، لبست خفيك على طهارة، لبست خفيك على طهارة، أن تمسح عليها يوما وليلة إذا كنت مقيما، و3 أيام بلاليا إذا كنت مسافرا. هذا واليوم والليلة يعني 5 صلوات. هذا وكما لا يخفى عليك أن الخفين غير النهرين. الخف ما يغطى به الكعب، فلست أعني بالكعب العقد، إنما الكعب الذي أمر الله به، أمر الله بغسله في الوضوء. فالكعب هو هذا. فالخف ما غطى الكعب، أما النهر فما دون الكعب أو فما بمحاجاة. فهناك 3 أحكام بالنسبة للمسح. الحكم الأول بالنسبة للمسح، المسح على الخف، وهذا بالاتفاق ويعتبر العلماء من معتقدات أهل السنة والجماعة ومن مغارم أهل السنة والجماعة. فيقول أهل السنة ومعتقدنا جواز المسح على الخفين، فبالاتفاق يجوز المسح على الخفين بالتوقيت الثالث ذكره. أما المسح على النعلين الذي يدون الكعبين ففيه نزاع بعض الشيء بين العلماء، إذ في حديث توضأ النبي ومسح على نعليه، هناك الخفين والنعلين وهناك الجوارح، إلا أن الأحاديث تكاد أن تلتقي بمجموع طرقها إلى إثبات المسح على النعلين أيضا، وإن كان الأمر لا يخلو من نزاع، وإن كان الأمر لا يخلو من نزاع في شأن النعلين، لكن أيضا جوز كثير من أهل العلم المسح على النعلين. أما الجوربين، أما الجوربين فالأحاديث التي وردت فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلاها العلماء الأولون، أعلاها 10 من أهل العلم كما نقل عنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع صحيح المسلم. ولكن وما أعلى لها، وما أعلى لها، وما بعض النزاع الوارد في صحتها، إلا أن الجمهور يقولون بالمدح على الجوربين أيضا لورود ذلك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد صح عن طائفة من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صح عن طائفة منهم المدح على الجوربين. ومن العلماء من يشترط بالجوارح شروطا من السلاكة، ومنهم من لا يشترط، وأن الخبر عن رسول الله فليس ثم خبر يحدد شروطه، فمضار الاشتراطات على أقوال للفقهاء. والأظهر أن ما يطلق عليه جورب عموما يمسح عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. فهي 3 أحكام بالنسبة للمسح. هذه مسألة متفرعة من هذا، وهي إذا ما توضأ شخص ولبس جوربيه أو لبس خفيه على طهارة، ثم بعد ذلك خلق الجوربين، خلق الجوربين، هل ينتقل الوضوء؟ هل ينتقل الوضوء ام لا؟ رئيس الصياغة شخص طاب ومسح على جوربين او غسل رجليه ثم لبس الجوربين على طهارة، ثم بعد ذلك نقذ الوضوء فتوضا ومسح على الجوربين ثم بعد ذلك خلع الجوربين، هل ينتقد الوضوء او هل يلزمه غسل الرجلين ام لا؟ هذه مناطق او محل اختلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول ينتقد الوضوء بخلعه للجوربين وعليه ان يعيش، وثم اخرون قاسوا ذلك على حلق الشعر، قالوا كما ان المتوضع اذا مسح على شعره ثم حلق الشعر لا ينتقض وضوءه فليكن كذلك الجور. فهذان وجهان لا للعلم في هذه المساله. ننتقل الى مساله احكام الكتاب او احكام النظر خاصه، وهي ما ذكره النبي وعلمه لاصحابه ان يقول المنادي في يوم المصير: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حتى يرخص للقوم في الصلاه في بيوتهم، فصلوا في رحالكم. ورد من حديث ابن عباس ان بعد حي على الفلاح، ورد من حديث عمر ابن عمر انها مكان حي على الصلاه، حي على الصلاه. فهذا يحمل على التنوع، فان قال احد المكان حي على الصلاه صلوا في رحالكم جاز ذلك، وان قال احد مكان او بعد حي على الفلاح صلوا في رحالكم جاز له ذلك. والمراد بالرحال البيوت. فهكذا يكون هناك تخيط في التخلف حتى عن الجمع اذا قال المؤذن صلوا في رحالكم، اما اذا لم يقل المؤذن فليس ذنبا وجه للتخلف عن الجماعه. فقال النبي: هل تسمع النداء؟ قال: فاجب. قال لهم: قال فاجب او لا اجب لك رب. معشر الاخوه، نبي على امر عارض، ونعتذر على وجه السرعه للاطاله، وهو ما يتعلق بنصاب الزكوات. نصاب الزكوات هذا بيان بالنسبة لنصاب الذهب. نصاب الذهب هو 20 مثقالا، وهذا رأي جمهور العلماء. والمثقال الذي هو دينار، ودينار المعتمد في التقويم الذي عليه الجمهور، هو دينار الذي صكه عبد الملك ابن مروان. وقال البعض انه لم يتغير في جاهلية ولا في اسلام. الدينار وزنه مترجما بالجرامات كما ترجمه فريق من العلماء اهل الاختصاص في هذا الصدد 4 جرامات فربع. فعلى هذا تكون 20 مثقالا اي 20 دينار تعادل 85 دراما من الذهب. فنصاب الذهب 85 دراما من الذهب، لكن هذا من الذهب الخام اي الخالص الصافي. وكما لا يخفى عليه ان الذهب كي يستعمل ويشكل تشكيلا جيدا تضاف اليه بعض شبائك النحاس حتى يلين ويدخل في التشكيل. فكلما ازدادت نسبة الاضافات من النحاس كلما سهل تشكيل. وذات الاصل 24، فيضعون نسبة من النحاس حتى يخفض الذهب الى عيار 21 24. فالذهب الذي عليه مع اكثر الناس عياره 21. فإذا ترجمنا 85 دراما من الزهر الصافي الخام كما يسمونه الى الزهر الذي هو خيار 21 كانت النسبة تقريبا 97 جراء 97 جراء وما يعادل 25%، يعني 97 جرام واثنين من عشرة على وجه التقريب. هذا نصاب الذهب الذي هو 21 جرام. فالقول الذي يقوله كثير من الناس ان نصاب الذهب 85 جراما صحيح، ان نصاب الذهب 85 جراما، لكن هذا من الذهب الخام الخالص الصافي. أما الذهب عيار 21 فتضرب بالنسبة 21 على 24، يعني تضرب 85 جرام في النسبة 21 على 24، فينزل تقريبا 97.2، وهذا نصاب الذهب. أما إذا نزلت للذهب الذي هو عيار 18 فهذا أضيفت إليه نسبة وفاة أكثر، فتضرب بالنسبة، تضرب بالنسبة آسف، بالنسبة الأولى 85/24، هنا تضرب 85/24، ينتج به النصاب من الذهب الذي هو عيار 18. أما نصاب الفضة فهو خمسة أواق، والنبي يقول ليس في لدن 5 أواق صدق، وترجمتها بالجرامات 95، يعني اللهجة الدارجة 595 جراما من الكذب. فعلى ذلك إذا جئنا نقيس الزكوات على الأموال التي نقص بالنسبة للزكوات، هذا الرسول كان الذي عنده ذهب يخرج ذهب من إقام الذهب، والذي عنده فضة يخرج فضة، لكن أمر العملة الورقية الموجود الآن أمر نافل للمسلمين لم يكن زمن الرسول. فعلى أي شيء نقيس؟ فكان البعض يقول نقيس على نصاب الذهب، إذ الذهب كان رصيدا للعملة الورقية. أما الآن وقد ألغي في كثير من الدول الذهب كرصيد من عملة ورقية، فبقي الأمر قائم. فإذا قست على نصاب الفضة جرام الفضة سعره ما سعر القارئ 70 قرشا، فعلى ذلك إذا قست على نصاب الفضة سيكون بالتقريب 595 في 70 قرش، تعادل 420 جنيه على وجه التقريب او قريب منها. فسيكون ما زاد معه الذي زاد معه المبلغ على هذا القبر سيزكي اذا بنى على نصاب الفضه، اما اذا بنى على نصاب الذهب على القبر الذي سمعته. فالذي عنده ذهب يزكي على نصاب الذهب، الذي عنده فضه يزكي على نصاب الفضه، الذي عنده عمله ورقيه هو بالخيار، وإن كان الأنفع له في دينه أن يزكي على نصاب الفضة لكونه أنفع للفقير. هذا والله أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك، اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك، اللهم أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك يوم نلقاك، واسقنا من حوض نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا يا رب العالمين لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. اللهم وحد بين قلوب المسلمين وبين صفوفهم، اللهم واحد بين قلوبهم وبين صفوفهم، فانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم زلزل اقدام اليهود واهل الشرك والنصارى يا رب العالمين. اللهم من كاد للاسلام يؤلف فخذه اخذة واحدة اخذة عزيز مقتدر، ومن عمل وسعى لرفعة راية الاسلام والمسلمين